بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورتي النساء والمائدة من الآية 53 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 7 من سورة المائدة. قال الله تعالى: لا تعدوا في السبت. قرأ ورش كلمة لا تعدوا بتحريك العين مفتوحة وتشديد الدال فتصير لا تعدوا في السبت، وأصله تعتدوا. نقلت حركة تاء الافتعال إلى العين لأجل الإدغام، وقلبت دالا وأدغمت. وقتلهم الأنبياء. قرأ ورش كلمة الأنبياء بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ثم حذفه، ثم أبدل الياء همزة مع مد المتصل لنطق الهمزة صحيحة فتصير وقتلهم الأنبياء. وما قتلوه وما صلبوه. قرأ ورش كلمة صلبوه بتغليظ اللام لوجود صاد مفخمة قبلها فتصير وما قتلوه وما صلبوه. ليؤمنن به قبل موته. قرأ ورش كلمة ليؤمنن بإبدال الهمزة واوا ساكنة تخفيفا فتصير ليؤمنن به. والنبيين من بعده. قرأ ورش كلمة والنبيين بالهمز مع تخفيف الياء، وفيه تثليث البدل، والهمز فيه على الأصل فتصير والنبيين لئلا يكون. قرأ ورش كلمة لئلا بإبدال الهمز ياء تخفيفا فتصير ليلا يكون. قد ضلوا ضلالا بعيدا. قرأ ورش قد ضلوا بإدغام الدال في الضاد فتصير قد ضلوا لقربهما مخرجا. سورة المائدة. قال الله تعالى: فمن اضطر. قرأ ورش كلمتي فمن اضطر بضم النون المكسورة لضم ثالث الفعل بعدها فتصير فمن اضطر. أو جاء أحد منكم. قرأ ورش كلمتي جاء أحد بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها حرف مد طبيعي لأنه لا يوجد بعده سكون جمعا بين اللغات العربية، ولكن يريد ليطهركم. قرأ ورش كلمة ليطهركم بترقيق الراء لوقوع كسر قبلها فتصير ولكن يريد ليطهركم. أما الكلمات التي وقع فيها التقليل وهي موسى عيسى للكافرين كفى ألقيها يتلى التقوى مرض للتقوى هذا، وبالله التوفيق.